لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان من معاهدات النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر وثيقة المدينة مع اليهود ومع المشركين وبين الأنصار والمهاجرين والأنصار. وفيها وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، يعني إذا كان يعني أحد ارتكب جريمة وانتهك حرمة لأحد فلا يجوز لأحد أن يجير من ارتكب ذلك إلا إذا أذن أصحاب الحق في هذه الإجارة. تعلمون أن العادات القبائل العربية ما يسمى بالنزالة، إذا قتل واحد من قبيلة واحدا من قبيلة أخرى صارت القبيلة كلها مستهدفة، فينزلون في جوار قبيلة أخرى لمدة سنة يجيرون كل القبيلة، القاتل والقبيلة العائلة التي يعني قتل التي ينتمي إليها. وهذا بلا شك من المخالفات للشريعة، فإنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجوز استهداف غير القاتل، ولا بد أن يعرض على أولياء القتيل أن يقبلوا الدية أو يعفوا أو يقتصوا من القاتل، هذا بعد ثبوت أن فلانا قتل فلانا بالبينة، ولا يجوز أن يجار هذا القاتل، لا يجيره أحد إلا إذا وافق أصحاب الحق والحرمة على أن يجار حتى ينظروا ما هو أرشد أمرهم، هل يقبلوا الدية، هل يعفو، هل يقتصوا، فهو يجار يعني إذا يجار إذا أذنوا، ولكن غير ذلك لا يجوز له أن يجير أحدا قاتلا، لأنه كما وردت أنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. فلا بد أن يعلم أن هذا الجوار لقبيلة بأسرها بما فيها القاتل، أولا استهداف أحد غير القاتل ظلم وتكليف للناس ما لا يحتملون لمدة سنة، وهو ضغط على القبيلة لكي تسلم القاتل، وهي يجب عليه أن تسلم إذا طلب أولياء القتيل ذلك مباشرة طالما ثبت هذا القتل بالبينة أو بالاعتراف أو بالقسامة، ولكن القسامة لا قصاص فيها عند الجمهور. قال وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى إثبات رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم للدولة التي لليهود فيها ما يشبه الإقليم الذاتي أو الاتحاد الكونفدرالي، لأن لهم قوة عسكرية قد يقاتلون أو يهجم عليهم غيرهم، فعلى المسلمين أن يدفعوا عنهم إذا قصدهم عدو، كما ذكرنا من قبل وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينه النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. والبند الآخر وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. فإذا وقع عليهم ظلم فلا بد وأن ننصرهم وندافع عنهم. وأيضا وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فأن مرده إلى الله وإلى المؤمنين، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. ينفقون معهم، هؤلاء لهم نفقتهم في الدفاع عن جزئهم وهؤلاء لهم نفقتهم في الدفاع عن جزئهم، وأن من وبينهم النصر أيضا كسيأتي على من دهم يثرب. يبقى إذن دي الروايات المجموعة توضح درجة التحالف، إن أهل العهد نحن ندفع عنهم ندافع عنهم ونوجب عليهم أن ينصرونا في القتال، ونحن أيضا ننصرهم في القتال على من دهم أهل هذه المحالفة المحالفة وأهل هذا الوطن. يعني إذن المدينة أصبحت وطن للجميع، الكل فيه له حق يدفع عنه بشرط أن يكون مظلوما، وأنهم إذا دهمهم أحد دافعوا. اليهود عليهم نفقتهم والمسلمين والمسلمون عليهم نفقتهم، وكل الأمور التي يشتجر فيها يخشى فسادها لا بد وأن يكون ذلك إلى مردودا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رئاسة الدولة التشريعية ورئاسة الدولة التنفيذية هي للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبري. الله شهيد ويعني مطلع على ذلك، وهو عز وجل آمر بالوفاء والتقوى لما في هذه الصحيفة، وأن يكون فيها بر دون إثم، يعني يلتزم فيها البر دون الإثم، يلتزم فيها الوفاء، يلتزم فيها النصيحة والبر. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. لا تجار دي لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن. كان هنا كان مع المشركين، هنا مع اليهود. لا تجار قريش ولا من نصرها، يعني إضافة إن اليهود ملتزمون بذلك، اليهود ملتزمون بذلك. وأن القبائل التي عاونت قريش مثل غطفان مثلا، التي شاركت قريش في غزوة الأحزاب بعد ذلك، كانت هناك قبائل متحالفة مع قريش ضد المسلمين، فكان لابد وأن لا يجير عليهم أحد، لا يمنع أحد من المسلمين ولا المشركين ولا اليهود أحدا، لا يجير أحدا من قريش ولا من نصرهم، لا يجير مالا ولا نفسا. كلام ده زي ما قلنا كان رسول الله عليه السلام ركز الحرب في هذه المرحلة على قريش ومن نصره من المشركين، لأن هؤلاء هم الذين استهدفوا يعني استئصال الإسلام وقتل النبي عليه الصلاة والسلام وتعذيب المسلمين. فكان لابد أن يؤمن جبهة المدينة من الداخل ويتفرغ لقتال المشركين، إلا إذا اضطر إلى قتال اليهود أو غيرهم إذا وقع غدر منهم، لكن كان يؤمن الجبهة الداخلية لهذه المدينة ليثرب. وأيضا لأجل أن لا ينشغل بقتال في جبهات متعددة ربما لا يقدر عليه المسلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة بدر وغادر بنو قينقاع قاتل بنو قينقاع، ولما انتهت غزوة أحد ووقع للمسلمين وقع من قتل وجراح، ثم ظهر من بني النضير الغدر والرغبة في يعني القتال وهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل بسبب ذلك غزوة بني النضير. هنلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوش بيقتلوا كل الأعداء مرة واحدة، يخلص دول ويخلص دول، يخلص دول الأول دول الأول. فزي ما قلنا ده كان اتحاد كونفدرالي، لأن في جيوش مستقلة بس متحالفة مع بعضها، أو إقليم حكم ذاتي له خصائصه. قال وأن بينه النصر على من داهم يثرب، وأن بينه النصر على من داهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. يعني إذا تحالف عسكري من جغرافي، أنتوا هتدفعوا من هذه النقطة أو من هذه هذا المدخل وهذه الناحية، ونفقتكم عليكم، وإحنا والمسلمين هيدفعوا من الجهة الشمالية. ويعني كان يهود طبعا، بني قريظة كانوا في جنوب المدينة وغيرهم كان في نواحي أخرى، فكان لابد أن يدافعوا عن المدينة من هذا الجانب وهم متحالفون مع المسلمين، وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة من مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإثم. البر ده الوفاء والإحسان، العدل معاهم، يعني لا يظلمهم أحد، أن يعانوا على ما لهم من حقوق، هذا الأمر لا بد وأن يعني يكون لهم. وده زي ما قلنا أن يهود الأوس دول كانوا ناس من الأوس وتهودوا، والفرق الأخرى من قبائل الأنصار، قبائل الأوس والخزرج أيضا قد وقع تهود من أبنائهم فدخلوا في هذه المعاهدة. قال وأن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. بمعنى أن هذا الكتاب لا يكون بسبب الصلح أن حد يفر إلى الناحية الأخرى، يعني واحد يروح جاي رايح عند اليهود بعد ما ارتكب جريمة في جانب المسلمين، أو يهود ارتكب جريمة ويذهب إلى ناحية المسلمين، لا يحول هذا الكتاب، الأمر ده لا يتناقض مع أخذ الظالم والآثم بما عليه من الحق. فالكتاب مش هنقول لا ده في معاهدة يبقى ما حدش يقرب لحد، لا، المعاهدة دي معناها إن كل واحد عليه حق لازم يؤخذ منه هذا الحق، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة. يبقى حرية السفر والانتقال والإقامة دي كلها حقوق مسبوقة، أقصد المواثيق المعاصرة مسبوقة بهذه الوثيقة، حرية السفر، حرية الانتقال، حرية الإقامة،